فقالت يا وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو بدون الله ندا دخل النار. ولمسلم رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك. وذلك أنه رحمه الله استفتح كتابه بكتاب التوحيد وذكر الأدلة على بيان التوحيد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر فضل التوحيد، ثم ذكر بعد ذلك جلس بباب بباب تحقيق التوحيد. فلما بين التوحيد وذكر فضله وبين تحقيق التوحيد وما جاء فيه من الفضل، بعد ذلك ذكر بابا في الخوف من الشرك. وهذا من فقهه رحمه الله، لأن المسلم الذي يتصف بهذه الصفات يخاف من الشرك كما خافه الخليل على نفسه وبنيه. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فقال رحمه الله باب الخوف من الشرك، لأن الشرك ليس بالشيء الهين ولا بالشيء السهل، لأن من مات على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في النار أبد الآباد. فبذلك ينبغي للمسلم أن يخاف من الشرك. ومما يخوف من الشرك ما ذكره المصنف رحمه الله من قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخبر الرب عز وجل وهو أرحم الراحمين وهو الذي كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفر الشرك، وذلك لأنه هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين، فهو أقبح القبيح وأبطل الباطل، لأنه تشبيه للمخلوق الناقص بالخالق الكامل جل وعلا، ولأنه صرف حق الله الخالص له سبحانه إلى مخلوق لا يملك جلب نفع ولا دفع ضر. ولذلك قال ربنا عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن علم حق العلم وعرف حق المعرفة معنى قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به خاف من الشرك، خاف من الشرك وسأل ربه أن يجنبه الشرك وأن يباعده من الشرك. والشرك على ثلاثة أنواع: شرك أكبر وهو المخرج من الملة وصاحبه خالد مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الذي يخاف من الشرك هو المسلم، وأما المشرك والكافر فلا يخاف من الشرك، لأن البعض قد يقول إنه مسلم فلما يقال له ذلك؟ نعم، يقال لمن كمل توحيده وكمل تحقيقه، والذي يخاف من الشرك ومن الوقوع في الشرك كما خافه الخليل عليه الصلاة والسلام. ويأتي ما ذكره الله عز وجل عنه، ولكن عليك أن تعرف الشرك لعلك أن تجتنبه. الشرك مساواة غير الله في الله فيما هو من خصائص الله. الشرك مساواة غير الله في الله فيما هو من خصائص الله، كما قال الرب عز وجل عنهم أنهم قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم سووهم بالله، كما قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالشرك الأكبر مساواة غير الله في الله فيما هو من خصائص الله، كأن يساويه بالدعاء وكأن يساوي المخلوق بالرجاء والمحبة والإنابة والتوكل والتوبة ونحو ذلك، وذلك كله من خصائص الله عز وجل. لا يجوز للمسلم أن يصرفه إلى مخلوق مربوب، بل هذا من خصائص الله عز وجل. وقال بعضهم: الشرك دعوة غير الله مع الله فيما هو من خصائص الله. فهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، الذي من مات على هذا خالد مخلد في النار ولو صلى وصام وتهجد وقام، فإنه من الخالدين في النار عياذا بالله من الشرك. ومن عرف قدر ذلك وعرف معنى ذلك وأنه إذا مات على هذه الحال لا تنفعه شفاعة الشافعين ولا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، أوجب له ذلك أن يخاف من الشرك، لأنه كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فمن مات على الشرك لا يشفع له ولا تقبل شفاعة فيه، ولو كانت تقبل شفاعة في أحد لقبلت في والد الخليل عليه الصلاة والسلام، كما تعلق بأبيه إبراهيم يوم القيامة وقال: يا ربي، إبراهيم الخليل رفع رأسه وقال: يا ربي، إنك وعدتني ألا تخزيني وأي خزي من أن أنظر إلى أبي في النار. فلما وضع رأسه ونظر وإذا أبوه قد قلب خنزيرا يعني آزر، فأخذ بقوائمه فألقي في النار عياذا بالله من النار. فإذا كانت هذه والد حال الخليل عليه الصلاة والسلام، فعليك أن تحذر من الشرك، وعليك أن تخاف من الموت على الشرك. وبهذا يعني إذا علم المسلم أنه لا يغفره الله خاف من الوقوع فيه وحذر من الوقوع فيه، لأنه لا انقطاع لعذابهم ولا انتهاء لتعذيبهم، فهم خالدون مخلدون في النار. وأما النوع الثاني من الشرك فهو الشرك الأصغر، الذي هو كيسير الرياء كما سيأتي بيانه، وهو لا يخرج من الملة، وإنما هو أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، فهو أكبر من الكبائر وإن كان لا يخرج من الملة. وقد اختلف أهل العلم هل هو تحت المشيئة، أم أنه لا بد لصاحبه من التعذيب، لا بد لصاحبه من التعذيب ثم يخرج إلى الجنة، لأن كبائر الذنوب تحت المشيئة. ولكن هل الشرك الأصغر يعفى كالكبائر عنه، أم أنه داخل في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ ولكن الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار، وأن صاحب الشرك الأصغر يخرج من النار لأنه مات على التوحيد. والشرك الأصغر لا يخرجه من الملة ولا من الإسلام. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الشرك الأصغر ككبائر الذنوب تحت المشيئة، وإلا قد مال بعض أهل العلم إلى أنه لا بد من تعذيب صاحب الشرك الأصغر وإخراجه من النار بعد ذلك عياذا بالله من النار. وأما النوع الثالث فهو الشرك الخفي. والشرك الخفي أن تحب على شيء من الجور وأن تبغض على شيء من الحق ولو لم يعمل ولو لم يتكلم، فإن ذلك من الشرك الخفي الذي في كمائن النفوس ودخائلها، فهذا شرك خفي لا يخرج من الملة، ولكنه ينبغي للمسلم أن يخاف منه وأن يحذره. وأما قوله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالناس في هذه الآية على أربع فرق. فمن الناس من يموت على الكفر عياذا بالله من الكفر والشرك، فهو خالد مخلد في النار، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنوع الثاني من مات على الإيمان والإحسان، فهو محتوم له بدخول الجنة من أول وهلة. وأما النوع الثالث فهم أهل التوحيد الذين ارتكبوا بعض الكبائر وتابوا قبل موتهم، فهؤلاء كالنوع الثاني يدخلون الجنة من أول وهلة. ولكن الشان كل الشان في تحقيق التوحيد والعمل به ظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا، فإذا مات على ذلك فإنه كالنوع الثالث. وأما النوع الرابع فهو الذي اختلف فيه كثير من الطوائف والفرق، فهو صاحب الموحد الذي ارتكب بعض الكبائر ومات ولم يتب منها. هذا النوع هو الذي اختلف فيه بعض طوائف أهل البدع وخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك. هذا النوع الرابع ومن مات على التوحيد ولكنه يرتكب بعض الكبائر ومات ولم يتب من الكبيرة، فهذا عند أهل السنة والجماعة أنه تحت المشيئة، إما أن يعفو الله عنه ويدخله الجنة من أول وهلة، وإما أن يعذب بقدر كبيرة ثم يخرج من النار ويدخل إلى الجنة. وخالف في ذلك الخوارج فقالوا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لمن تاب، وهم المعتزلة قالوا بهذا القول أول قوله عز وجل ويغفر لمن يشاء، قالوا لمن يشاء لمن تاب. ولكن أهل السنة والجماعة لم يوافقوهم على ذلك، فقالوا ما يشترط توبة، فهو تحت المشيئة. الذي يموت على التوحيد ولكن يا عباد الله الشان كل الشان بالموت على التوحيد. وما يدري الإنسان ما يحدث له عند الاحتضار، وما يدري العبد ما يحصل له عند قرب الأجل، وما يدري المرء ما يحصل له عند معاينة ملك الموت. إذا حشرجت النفس وضاق بها الصدر ونزل به من الكرب ما الله عليه، فإن كان يخالف باطنه ظاهرة فويل له ثم ويل له. وإن كان يعمل في الظاهر ولكن يعمل بعض الأعمال التي هي مناقضة للإسلام والتي هي من الشرك بالله والتي هي من نواقض الإسلام وهو لا يدري بذلك، فهذا أيضا ما يعذر بذلك لأنه خالف ما خلق له وما أوجد له ومناقض الحكمة في خلق الجن والإنس، وهي ما خلقهم جل وعلا إلا لعبادته، وخالف أيضا في ذلك للسنة والجماعة في النوع الرابع أيضا المرجئة كالخوارج والمعتزلة والمرجئة. ولكن أهل السنة والجماعة قالوا إن مرتكب الكبيرة داخل في قوله عز وجل ويغفر لمن يشاء، والحمد لله رب العالمين، لا نحصي ثناء عليه، ولكن على المسلم أن يخاف بأن صاحب الكبيرة الذي يصر عليها قد يختم له بخاتمة الشقاوة، لأنه إذا أصر على كبيرة فقد تغلب عليه عند الاحتضار. ولذلك قال عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. فنحن ولله الحمد والمنة نقول كما قال أهل السنة والجماعة إن صاحب الكبيرة إذا مات على ذلك تحت المشيئة، ولكن نخوف من الإصرار على الكبيرة، فإن أهل العلم ذكروا أن أناسا أصروا على الكبائر فتلفظوا بها عند حضور أجلهم، فمن كان يحب امرأة لما قيل له قل لا إله إلا الله تلفظ بحبها، والذي يحب المال ربما أنه أيضا كما ذكر ابن القيم رحمه الله لما قيل له قل لا إله إلا الله تلفظ بالكيل والوزن، وآخر كان يحب الغناء ولما كان عند الاحتضار قيل له قل لا إله إلا الله تلفظ بالغناء وغير ذلك. فنحن نقول كما قال أهل السنة والجماعة المرتكب الكبيرة أنه تحت المشيئة، ولكن على المسلم أن يحذر ويخاف من الإصرار على الكبيرة، فلربما أنها غلبت ولربما أنها سدت عليه بابا من أبواب التوحيد والتلفظ بالشهادة عند الاحتضار. ثم قال المصنف رحمه الله ومما يخوف من الشرك ما قاله الله عز وجل عن الخليل عليه السلام أنه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا خليل الرحمن الذي كسر الأصنام بيده والذي أمره الله بذبح ابنه، فبادر مسارعا إلى أمر ربه لما قال الله عز وجل أنه قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وفي بعض القراءات فلما استسلما أي استسلما لأمر الله وانقادا، الأب وابنه فلما استسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. هذا الخليل الذي كسر الأصنام بيده وكسر الأصنام والذي سارع لأمر ربه مبادرة ليذبح ابنه، والذي قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، فقال الله عز وجل عنه أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فخاف على نفسه وخاف على بنيه من الوقوع في الشرك، فما لنا لا نخاف، وما لنا لا نحذر، وما لنا لا نرهب، وما لنا لا نجأر إلى الله عز وجل بدعائه والابتهال إليه أن يعيذنا من الشرك صغيره كبيره وصغيره جليله وحقيره. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني من يأمن الموت على الشرك. وإبراهيم يقول هذه المقالة. ثم ذكر المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وأيضا مما هذا مما يوجب للمسلم أن يخاف من الشرك، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف الشرك على سادات الأولياء وهم الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا في سبيل الله وتركوا أموالهم وأولادهم ابتغاء رضوان الله، والذين بذلوا نحورهم في سبيل الله، والذين أثنى الله عز وجل عليهم في محكم كتابه، ومع ذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الشرك الأصغر وليس الأكبر، وإنما خاف عليهم الشرك الأصغر. ولذلك قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فما الفائدة لنا؟ الفائدة إذا كان مخوفا على أولئك فنحن من باب أولى أن يخاف، أي أن نخاف من الشرك والوقوع فيه. ولما سئل عن الشرك الأصغر فقال: هو الرياء أو كيسير الرياء. وأخوف ما يخاف الشرك الأصغر على الصالحين والمنتسبين إلى الخير والواعظين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والذين يطلبون العلم والذين يعلمون، فهم أخوف ما يخاف على مثلهم فعليهم فعلينا أن نحذر من الشرك وأن نخاف من الشرك. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ونحن نقول: اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، ونعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. الشرك والشرك الأصغر أخوف ما يخاف على الصالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على سادات الصحابة، وهو الرياء كأن يزين الرجل صلاته من أجل النظر رجل إليه، وكأن يزين الرجل قراءته من أجل نظر أحد إليه، وكأن يحسن كلامه من أجل نظر أحد إليه. ولكن على المسلم أن يسأل الله وأن يجاهد نفسه لترك الرياء، ولكن ما يترك العمل لأجل ذلك. المسلم ما يطيع الشيطان ويذل ويستصغر للشيطان، بل عليه أن يعمل وأن يجاهد نفسه في إخلاص العمل لله. فلا يقول: أترك الصلاة، أو أترك طلب العلم، أو أترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الرياء. لا، هذا كله من الشيطان، بل عليه أن يسعى جادا ومجتهدا في طاعة الله، وأن يجاهد نفسه في ترك الشرك الأصغر بالرياء، وأن يرغم الشيطان ويكثر من الأعمال الصالحة، لأن الشيطان كلما أكثرت من العمل الصالح فأنت ترغمه. ولذلك إذا وسوس للمسلم في الصلاة شرع له أن يسجد سجدتين ترغيما للشيطان، لأنه لما انتقص من الصلاة الصلاة بسبب الوسوسة شرع للمسلم أن يزيد من السجود ترغيما للشيطان وإذلالا له. فكذلك إذا أطعت الله عز وجل وأتاك الشيطان وقال إن هذا من الرياء فاستعذ بالله من الرياء وجاهد نفسك بإخلاص العمل، ومع ذلك لا تترك العمل من أجل ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والند هو الشبيه والمثيل، الند هو الشبيه والمثيل. والرب عز وجل قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فإن قال قائل هل حب الأهل يكون كذلك، أو حب المال، أو حب القريب، أو حب من يحب لأجل لغير الله، هل هو من ذلك؟ فيقال ليس كذلك، بل ذلك على نوعين، إن هو ما هو محبة طبيعية كمحبة الولد ومحبة المال ومحبة الأهل فهذا مباح، ما لم يمنع عن طاعة الله ولم يسبب في معصية الله. ولكن الشرك هي المحبة العبادة، محبة غير الله فيما هو من خصائص الله، محبة العبادة التي هي فيها الذل والخضوع للمخلوق الذي، وذلك من خصائص الله عز وجل. وكذلك قوله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أندادا وأنتم تعلمون. كما تقدم أن أنواع العبادة منها ما هو يجوز للمخلوق يعني ليس بعبادة، ومنه ما هو عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. فمن اتخذ ندا مع الله، فمن يدعو غير الله يعني من يستغيث بالأموات ومن يستغيث بالغائبين ومن يستغيث بالأحياء الذين بأشياء بشيء لا يقدرون عليه من خصائص الله، فهذا قد اتخذ من دون الله ندا. وإن مات على ذلك ولم يتب وهو خالد مخلد في النار عياذا بالله من النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الذي يقول يا فلان المدد، أو يا فلان الغوث، أو يا فلان ذو الستة يفرج كربتي، وهو لا يستطيع ذلك من خصائص الله، فهذا قد اتخذ من دون الله ندا. ولو أنه يصلي ويصوم، ولو أنه يحج ويعتمر، قد أشرك بالله عز وجل وصرف حق الله عز وجل بالمخلوق الذي لا يملك جلب نفع ولا يملك دفع ضر، لأن ذلك من خصائص الله عز وجل. فإن قال قائل أنا ما أدعو، فإن قال قائل هو ما يدعو غائب ولا يدعو ميت، وإنما يدعو حي حاضر، وإنما يدعو حيا حاضرا. فيقال إذا كنت تدعو حيا حاضرا فيما لا يقدر عليه الذي هو من خصائص الله فهو شرك، حتى ولو كان الذي تدعوه حيا حاضرا، إذ ما دعوت به من خصائص الله وهو من اتخاذ ند من دون الله. ثم ذكر بعد ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ففي هذا أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فمن مات على التوحيد فمآله إلى الجنة، ومن مات على الشرك فمآله إلى النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل من الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار عياذا بالله من النار. فأنت إذا سمعت ذلك أوجب ذلك لك أن تخاف من الشرك، وأن تحذر من الشرك، وأن تسأل ربك أن يجنبك الشرك كما سأله الخليل عليه الصلاة والسلام. فهذا ما أراده المصنف رحمه الله في قوله باب الخوف من الشرك، يعني إذا سمعت أن الله عز وجل إن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك.